حديث 157 عن أنس رضي الله عنه كيس أنس خديجة رازي بك عن النبي صلى الله عليه وسلم كيس پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال يقول إذا نعس أحدكم في الصلاة هكذا إيكش وأتنذيجي دا نقروس كوتني فلينم بلا بنبت حتى يعلم ما يقرأ حتى ولو بيت أبزانة كان أويتش تخيل